الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجوه التي أقيمت لإثبات أن المسافة التلفيقية عليكم السلام موجبة للتقصير وإن لم يرجع المسافر ليومه. وكان الكلام في الوجه الأخير عليكم السلام الكرام. عليكم السلام. وكان الكلام في الوجه الأخير وهو أخبار عرفة. وتقدم أن بعض الأعلام ناقشوا في أخبار عرفة بصنفين من المناقشات، يعني طبيعي تتحملون بعض التعطيل، نكرر شوي حتى يرتبط المفهوم. الصنف الأول المناقشات العامة، وتقدم الجواب عنها. الصنف الثاني المناقشات الخاصة التي ترتبط هذا الصوت التي ترتبط ببعض الروايات، وتقدمت المناقشة الخاصة الأولى مع جوابها، ووصل الكلام بالفعل إلى المناقشة الثانية، وهي ما ذكره السيد البروجردي رحمة الله عليه تبعا للفاضل النراقي. وهذه المناقشة ترتبط بصحيحة عمار، وحاصلها أن المقصود من أهل مكة الذين ورد في الصحيحة أنهم يتمون الصلاة بعرفة ليسوا أهل الخلاف، بل أهل الحق. والشاهد على ذلك هو أن المشهور عند أهل الخلاف أن التقصير في السفر رخصة لا عزيمة، سواء كان السفر شديدا أم غير شديد. فلا خصوصية عندهم في عرفة لكي يعلل الإمام عليه السلام بقوله وأي سفر أشد منه. فبقرينة هذا التعليل يحمل أهل مكة على الشيعة وأهل الحق، وحينئذ فيظهر من الصحيحة أن الشيعة كان يلتزمون في عرفة بالإتمام، لا لاعتقادهم بأن التقصير غير جائز، والإمام عليه السلام بقوله ويحهم ترحم عليهم وأرفق بهم، فيريد أن يقول لهم ما دام المكلف في المسافة التلفيقية التي لا يرجع فيها ليومه مخيرا بين القصر والتمام، فلماذا أيها الشيعة قيدتم أنفسكم بالتزام التمام؟ فإن هذا السفر وإن كان قصيرا لكنه لوجود ازدحام شديد وعبادة، فرفقا بأنفسكم قصروا. فعتاب الإمام عليه السلام ليس للردع عن الإتمام، بل للالتزام الإتمام مع كون المكلف مخيرا بين القصر والتمام. هذا هو إشكال السيد البروجردي والمحقق النراقي على هذه الصحيحة. الصحيحة ماذا ورد فيها؟ أن واحد قال للإمام أن أهل مكة يتمون الصلاة في عرفة، فقال ويحهم وأي سفر أشد. هل ويحهم للعتاب؟ لا، أنه يريد أن يرجع عن الإتمام. ممكن كما نسب إلى المشهور عندما نقلنا الأقوال أن نقول إذا الإنسان لم يرجع ليومه في المسافة التلفيقية يكون ماذا؟ مخير بين القصر والإتمام. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول للشيعة ما دمتم أنتم مخيرين فلماذا تتعبون أنفسكم بالتمام؟ عندكم عبادة، عندكم تعب، عندكم مشقة، عندكم سهر، عندكم كذا، ما دام الأمر كذلك فلماذا؟ فأنا رفقا بكم أقول لكم لا تتمون، لأنه يريد أن يرجع عن الإتمام، بمعنى أن الإتمام غير جائز فيتعين التقصير لتقول لنا بأنه بما أن التقصير متعين ولا يرجع الإنسان ليومه من عرفة فإذا لا يشترط الرجوع ليومه. فالرواية أجنبية عن هذا الكلام، لأنه لا ننسى نحن كيف استدلينا بأخبار عرفة. استدلينا بأخبار عرفة أنه أولا المسافة بين مكة وعرفة تلفيقية أو امتدادية؟ تلفيقية، لأن أربع فراسخ عرفة تبعد عن مكة. طيب، والحاج الذي يذهب إلى عرفة عادة يرجع في نفس اليوم؟ لا يرجع في نفس اليوم. والإمام قال ويحهم كيف يتمون، فإذا أوجب عليهم التقصير. هذا صاحب هذا النقاش يقول لا، ويحهم كيف يتمون لا يوجب عليهم التقصير، يلومهم على الإتمام مع كونهم باستطاعتهم أن يقصروا، لأنه إذا لم يرجع ليومه يكون مخير بين القصر والتمام. واضح صارة الإشكال؟ هذا الإشكال الذي طرحه ووضحه السيد ابن جردي رحمة الله عليه في كتاب البدر الزاحف. كيف هذا؟ تريد أن تقول أنه يسلم هذا الكلام، يسلم في نسخة ويحهم ولا يسلم في نسخة ويحهم؟ أنا نرى نعم. أي أشرنا في الجلسة السابقة صحيح شرط أنه في نسختان. نعم، يعني هذه الساعة يتنافى هذا الكلام مع اللون، طالما أنه في ساعة من لا، يعني شوف الآن، يعني لنفترض هكذا، الآن أنت مخير تأتي إلى الدرس أو لا تأتي، هذا طبعا راجع للشيخ خليط ما نعرف، مخير تأتي أو لا تأتي، وفي الوقت نفسه مثلا عندك شغل كثير في البيت، عندك بناء، ها؟ ومع ذلك لزمت نفسك وجيت، بيجي بيقول لك أنا ويحك مسكين ليش جيت؟ مش عم اردعك عن المجيء، مش أنه المجيء حرام، عم يقول لك ما دام أنك أنت مخير كان فيك ما تجي. فالإشكال هنا من هذا القبيل، لأنه ما تنسى واحد من الآراء التي نسبت إلى المشهور كانت أنه إذا لم يرجع ليومه يكون مخير بين القصر والإتمام. فالإمام عليه السلام يقول ما دمتم مخيرين بين القصر والإتمام ليش عم تلزموا أنفسكم بالإتمام؟ واضح هذا الكلام؟ عفوا، لو كانوا مفسرون بدل الإتمام بل هذا الإمام كان الإمام يقول له ويحهم؟ لا، إذا ما في تغيير تعيير لا، ليش؟ لأنه هذا على وفق الإرفاق بحالهم، على وفق الإرفاق بهم، فلماذا يقول لهم؟ ولذا لو لم يأتي وبقي في بناء المنزل ما كنا لمناه. كيف نستفيد التغيير؟ إذا لم يقل الإمام ويحهم كيف نستفيد التغيير؟ إذا تعين التفصيل قبل لو استفدناها من ويحهم لأنه قال ويحهم. أقول أنه لو بدلنا أنهم كانوا يقصرون بدل الإتمام، نعم، وبلغ هذا الإمام والإمام لم يقل ويحهم لكونهم مخيرين، حينئذ لا نستفيد. لا نستفيد من المنطوق، من المنطوق. ها هذا الإشكال، هذا الإشكال يمكن الجواب عنه أولا أنه على تقدير تماميته على نسخة ويحهم لا يتم على نسخة ويلهم، وذلك لأن ويحهم من صيغ الترحم، لكن ويلهم خصوصا في لسان الشارع من صيغ العذاب، فلا تتناسب حينئذ مع التخيير. وبما أننا لم يحسم عندنا أمر النسخة فلا نستطيع الجزم بالتوجيه المذكور. هذه المناقشة الأولى. بالتخيير يقول مثلا مثل ما قلنا هناك ويلهم بمعنى أنه هلكون ويحهم ويلهم يعني معنى هلكوا. أي نعم، يعني تتناسب مع كلمة ويحهم. الويل في هذه من صيغ العذاب ولا تدل على التخيير بخلاف ويحهم. ما قالها بمعنى أنه يعني أنه هلكوا أو ما شابه، هلكوا أهلكوا أنفسهم يعني فتقتضي الترحم عليهم، لا فتقتضي الشفقة عليهم لا التهديد بالويل. هذا الذي معناه، هذا الذي قلنا ويحة فلان جعل لسان أهل البيت عسان من شدة التقريع. هذا جيدا قلت لو سلم الدلالة، لأن سوف نأتي ونقول حتى في ويح لا نسلم، حتى في ويح لا نسلم. هذا إذا هذا مقصودك هذا يأتي، يعني الآن لو سلم، إذا طلعت في أول إشكال قلت لو سلم. نعم جوابكم يعني أنتم زلزلتم التوجيه المذكور، ولكن بالنتيجة الاستدلال تزلزل. أحسن، سؤال لطيف، أنه لقائل أن يقول أيضا الخصم لا يستطيع أن يذكر المعنى الآخر لأن النسخة غير ثابتة. هذا لا يأتي علينا ليش؟ لأن نحن استدلالنا في الحقيقة لا في هذه الكلمة، استدلالنا بمجموع روايات. التفتنا، هذا من الإشكالات. لو سلمنا الآن هذا الإشكال يرد على هنا، سوف يأتي المناقشة الثالثة، لا يرد على موفقة عمار الآن، سوف يأتي. هذا أولا قلنا. ثانيا، أن ويحهم وإن كانت كلمة رحمة وإشفاق، إلا أنه مع ذلك لا دلالة فيها على أن الترحم والإشفاق من جهة إرادة التسهيل والإرفاق بالشيعة، لأنه لو فرضنا أن التقصير في عرفة لأهل مكة واجب على نحو التعيين، مع ذلك لا يوجد مشكلة في استعمال هذه الصيغة، بل الذي يقع في الذنب يكون الإشفاق به والترحم عليه أولى. ولذا استعمل الويح في كثير من النصوص في مقام يترتب العذاب والعقوبة، كما في النبوي: احفظ لسانك ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. شوف، عم يتكلم عن النار واستعمل صيغة ماذا؟ ثالثا، لكن عفواً، بس هذا المثال يعني يبدو الطرف الآخر لم يقم بالمعصية اللسانية، وإنما مثلاً ما كان يعلم عظمة ذنوب اللسان، فويح من هالباب، لا أنه هو ارتكب ذنوب اللسان. ويح ما بينه بعد ذلك: وهل يكب إلا حصائد ألسنتهم. الرواية لأنه في هناك خلاف حول الموضوع، يعني عظم الذنوب اللسان. هو يعني يريد أن هذا ألا تستفيد من هذه الرواية النهي عن هذا الشيء اللساني؟ ليش ينهى عن هذا الشيء اللساني؟ لأنه بهذا اللسان سوف تدخل النار، فإذا عليك أن تحفظ لسانك. ثالثا، أن يقال من الحافظ يحفظ لا يفهم إلا كون أنها وردت في سياق. أحسنت، إذا يمكن نقول ويحة تستعمل للإشفاق. للإشفاق مرة لأجل وجود عذاب تستطيع أن تستعمل للإشفاق، ومرة لأجل الوقوع في مشقة. فبمجرد كلمة ويحة لا تستطيع أن تقول إذن هي لأجل المشقة لا لأجل الحرمة. أي يعني المستدل هكذا يريد أن يستدل من كلمة ويح أنه ماذا؟ هنا لا يوجد تخيير، لا أنه يوجد حرمة إتمام، وإلا ما استعمل ويح. نقول لا، ويح كما تستعمل ويح صيغة إشفاق، وكما تشفق على من يوقع نفسه في مشقة تشفق على من يوقع نفسه في عذاب، خصوصا إذا كان شيعيا مواليا نشفق عليه نقول له ويح. هو هذا الأصل ساق هذا الكلام ردا على من قال أن ويح في الرواية لأجل العذاب استفادوا لا، ما قلنا نقول ويح صيغة إشفاق ليس إلها. نحن ما كنا استفاد، لا مين الذي استدل بال، لا ما استفاد العقوبة، لا أصلا نحن ما نريد نستفيد من العقوبة، نقول هذه للإشفاق. طيب الإشفاق ما يتلاءم مع الوقوع في مشقة، يتلاءم مع الوقوع في العذاب. نحن ليس من كلمة ويحة، بل قلنا ظاهر الرواية أنه بالإتمام، أن الإتمام غير جائز. ثالثا أنه يوجد قرائن خارجية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها امتناع أمير المؤمنين عليه السلام من أن يصلي بالناس العصر أربعا بعد أن صلى عثمان الظهر أربعا. في عرفة، كلامنا في عرفة. فهذا التشدد من أمير المؤمنين عليه السلام لا يناسب التخيير. ومنها اعتراف معاوية أن ما سنه النبي في عرفة ليس هو الأربع، وأن الصلاة أربع ركعات على خلاف سنة النبي. هو أنا صرحنا قلنا أنه عندنا قرائن خارجية. رابعا، لو تنزلنا وقلنا الصحيحة فيها هذه المشكلة المقتضية لإجمالها، لكن موفقة عمار سالمة عن هذه المشكلة، إذ قال كان التقصير عليهم، وهذا لا يتناسب، وهذا اللسان لا يتناسب مع التخيير. وعليه سلمت أخبار عرفة عن الإشكال، وتدل على المدعى وهو عدم اعتبار الرجوع ليومه للتقصير في المسافة التلفيقية. وخلاصة الكلام في الاستدلال يتم في نقاط: الأولى أن المسافة بين مكة وعرفة أقل من المسافة الامتدادية. فمقدمة أولى، نقطة أولى. الثانية أن من يذهب حاجا إلى عرفة لا يعود في العادة ليومه. الثالثة أننا قد فرغنا سابقا عن وجوب التقصير في المسافة التلفيقية، والإمام عليه السلام في أخبار عرفة ألزم بالتقصير، فينتج مجموع هذه النقاط عدم اعتبار الرجوع ليومه. وبهذا يرحمكم الله تم الكلام في الجهة كم؟ إطالة الجهة جهة كم؟ في الجهة الثانية. قلنا التفت حتى أذكر في المطلب، قلنا في اعتبار في المسافة التلفيقية. أولا في المسافة التلفيقية بحثنا عن أصل الاعتبار بالمسافة التلفيقية، أن توجب التقصير أو لا توجب، أثبتنا أنها توجب التقصير. الجهة الثانية بحثنا أنه حتى توجب التقصير هل يشترط فيها الرجوع ليومه أو لا يشترط. الآن ثبتنا أنه ماذا؟ لا يشترط. الجهة الثالثة، فرغنا في الجهتين السابقتين عن التقصير في المسافة التلفيقية كالمسافة الامتدادية. بلا فرق بين الطريق والمقصد، فكما أن في المسافة الامتدادية تقصر في الطريق وفي المقصد، كذلك في المسافة التلفيقية، يعني مجرد ما تخرج من حد التراخص كما سوف يأتي في محله تقصر حتى ولو لم تصل بعد إلى المقصد، وعندما تصل إلى المقصد أيضا تقصر، إلا إذا كان المقصد هو الوطن أو ما في حكمه. هذا واضح، هذا فرغنا عنه. إذن يعني التلفيق مثل الامتداد، كما أن الامتداد في الطريق تقصر وفي المقصد تقصر، التلفيق في الطريق تقصر وفي المقصد تقصر، إلا إذا كان وطن أو ما في حكم الوطن. هذا فرغنا عنه. لقائل أن يقول أن تعميم الحكم على الطريق والمقصد يتنافى مع رواية لا إشكال في صحتها. وهي لا إشكال في صحتها، وهي سيدة تسمحون لنا باعتبار يوم الأربعاء سوف نعطل احتراما لشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فنحاول نعوض في هذه الأيام ولو بمقدار 5 دقائق إضافية. شو آخر عبارة؟ وهي صحيحة عمران بن محمد، قلت لأبي جعفر الثاني، من؟ إمام الجواد عليه السلام، جعلت فداك، إن لي ضيعة على 15 ميلا، لا على 15 ميلا، مش على مش التاء بدون تاء، على 15 على 5 اي على 5 عفوا على 15 ميلا، 5 فراسخ، يعني 15 ميل كم؟ 5 فراسخ. فربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، يعني المهم أنه لم ينوي إقامة 10 أيام، فأتم الصلاة أم أقصر؟ إذن السؤال واضح، هذا الرجل يخرج من محل سكنه إلى ضيعة له تبعد كم؟ 5 فراسخ، 5 فراسخ، يعني ما في مسافة امتداد، ويبقى هناك دون 10. فالسؤال أنه أتم أم أقصر؟ فقال عليه السلام قصر في الطريق وأتم في الضيعة. هذه الصحيحة فصلت بين الطريق والمقصد، فأوجبت التقصير في الأول والإتمام في الثاني. وحينئذ لا يخلو أن تكون هذه الضيعة وطنا له أم لا، فعلى الأول يجب الإتمام في الطريق والمقصد، وعلى الثاني يجب التقصير في الطريق والمقصد. بينما الإمام عليه السلام فصله، فتكون هذه الصحيحة مرجحة للقول الذي نسب إلى ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة. من يقول لي وجه الترجيح؟ الكليني ماذا قال؟ تذكروا ما الذي نسب إليه؟ أنه هو ما عنده تلفيقي، عنده ماذا؟ الامتدادك أربعة. فهذا يسمع على رأيه الامتداد أربعة مثل الثمانية. الآن أنت ثمانية مثلا نفرض بين السيدة زينب وبين حمص، يوجد ثمانية فراس، وأنت حمص تريد تذهب إلى وطنك، ففي الطريق ماذا تفعل؟ تقصر، لكن عندما تصل إلى وطنك تتم. فهذا يصبح بدل الثمانية يصبح أربعة. هو بينه وبين هذه الضاعة كم يوجد؟ خمسة. إذا المسافة دون الثمانية، فبما أنه أربعة امتدادي عنده فيقصر في الطريق، وباعتبار الضيعة وصل له ماذا يفعل؟ يتم، فترجع. إذا ما في مسافة تلفيقية. فهذه الصحيحة على تقدير تماميتها، وهو كذلك لصحتها سندا ووضوحها دلالة، تقف على تقدير تماميتها ماذا؟ تقف في وجه الأدلة المتقدمة. إذا صار واضح الإشكالية بالجهة الثالثة، فخصصناها لهذه الصحيحة. العلماء رضوان الله تعالى عليهم عندهم موقفان من هذه الصحيحة. الموقف الأول ما اختاره الآغا رضا الهمداني وتبعه عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن هذه الصحيحة يرد علمها إلى من؟ إلى أهلها. فهذا يعني أنها من ناحية الدلالة تدل على المقصود منها، ولكن لكون القول المقابل في غاية القوة نتوقف في رده بهذه الصحيحة المنفردة، وإن لم نعرف الإجابة عنها، فنوكل أمرها إلى أهلها. إذن هذا الموقف لا يقول أن هذه الصحيحة لا تدل على ما ذكرته، لا هي تدل، لكن لقوة وشهرته بين الإمامية وبين فقهائنا القول الذي ثبتنا سابقا، لا نستطيع لأجل هذه الصحيحة الواحدة أن نأتي وماذا ونرفع اليد عن هذا الشيء الذي شيدناه سابقا. فما هو جوابه؟ يقول لا نعرف، لا نعرف لها محمد، فلذا نتركها إلى خروجه عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ هذا هو لا إذا طبعا مبنائي يصير هذا. أي نعم نعم، هذا الموقف الأول. طبعا هذا الموقف ما يعني لم يأتي بوجه علمي لهذه الصحيحة، توقف في الواقع. الموقف الثاني ما اختاره الحر العاملي رحمة الله عليه وتبعه عليه جمع من المحققين وصاحب الجواهر والمحقق الإصفهاني والسيد الحكيم وحاصله أن الأمر بالإتمام في الضيعة يحمل على التقية، بمعنى أننا نختار أن الضيعة ليست وطنا له، فكان حقه أن يقصر فيها كما يقصر في الطريق، ولكن لما كان أهل الخلاف يكتفون بمجرد الملك لجريان حكم الوطن، اتقى الإمام عليه السلام منهم وأمر بماذا؟ بالإتمام. انتبه جيدا. إذا المشكلة في الرواية ليست في شقها الأول، يقصر في الطريق ما في مشكلة، لأنه عندك خمس فراسخ مسافة تلفيقية يجب أن تقصر، ولا يبقى عشرة أيام بل يبقى ما دون العشرة، فإذا في الطريق تقصر بلا إشكال، وهذا لا يحمل على التقية لأن السنة أيضا يقصرون لكن رخصة لا عزيمة، فما في حاجة للتقية. بينما في الضيعة باعتبار الضيعة عندك ملك فيها، ضيعة عندك بستان، فبما أنه في الضيعة عندك ملك وأهل الخلاف يقولون أنه يكفي في التوطن ماذا أن يكون لك ملك، وإن لم تسكن فيه حينئذ ماذا؟ حينئذ عندهم يجري عليه حكم الوطن، يجري الإتمام. فاتقى الإمام عليه السلام وأمر بالإتمام. قد يقال بأن الشق الأول أيضا هو محل التقية. ليش؟ لأن مشهور القول هو أنه المسافة هي أكثر من ذلك بكثير. لا، فيه خلاف، فيه آراء متعددة، الأوزاعي رأي، أبو حنيفة رأي، مالك رأي، فيه خلاف. فما دام منهم من يقول بهذه المقولة ما في حاجة للتقية، لأنه يكفي للفرار من التقية أن تأتي برأي موافق لرأي معتبر عندهم. انتبهنا؟ فالتقية يكون في الشق الثاني. نعم. من هذا أنه عندهم إجماع أن مجرد المسلم هو كافر. المشهور عندهم هكذا. الآن قد يكون واحد مخالف، المهم المشهور ورأي السلطة الحاكمة هو هكذا. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.